اللهم لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا كما أنعمت وتفضلت علينا كثيرا لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا تختلف عليه الأصوات يا من لا تختلف عليه اللهجات يا من لا تختلف عليه اللغات يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا يصفه الواصفون يا من لا تخالطه الظنون يا رب يا رب يا رب نسألك يا مولانا الجنة الجنة نسألك يا مولانا الجنة الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة من أهل جناتك من أهل جناتك يا رب يا رب يا رب اللهم كما جمعتنا جميعا صفا واحدا في هذا المسجد فاجمعنا جميعا على سرر متقابلين يا رب يا رب يا رب يا رب اجمعنا جميعا في الجنة في الجنة على سرر متقابلين على سرر متقابلين تجري من تحتنا الأنهار لنا فيها من كل الثمرات لنا فيها من كل الثمرات يا رب يا رب يا رب اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا اللهم اجمعنا فيها بآبائنا أمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأبنائنا اجمعنا جميعا في الجنة لا تجعل منا أحدا محروما من الجنة لا تفرق بيننا وبين أحد من أهلنا في الجنة إلهنا إن لم نكن أهلا للجنة فالجنة أهلا للوصول إلينا بعد رحمتك بعد كرمك بعد مغفرتك بعد إذنك يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا من لا يرد سائله يا من لا يرد سائله يا من لا يرد سائله في هذا الوقت العظيم نسألك يا مولانا يا اجمعنا في الجنة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا حرمنا رؤيته في الدنيا فلا تحرمنا صحبته يوم القيامة لا تحرمنا مرافقته في الجنة يا رب الأرباب يا مسبب احشرنا مع أبي بكر، احشرنا مع عمر، احشرنا مع عثمان وعلي والصحابة أجمعين. إلهنا ومولانا، إلهنا ومولانا، إلهنا ومولانا، إلهنا ومولانا، نشهد أن لا إله إلا أنت، نشهد أن لا إله إلا أنت. إلهنا امتلأت قلوبنا بتوحيدك، امتلأت قلوبنا بالخوف منك، بالرجاء أتراك معذبا بنارك من وحدك، أتراك معذبا بنارك من قال لا إله إلا الله ولهج لسانه بذكرك وخالط قلبه حبك. يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، نسألك باسمك الأعظم يا وفي هذه الليلة عتقى من النار. اللهم اجعلنا منهم، اجعلنا من عتقائك من النار في هذه الليلة. اعتق رقابنا، رقاب آبائنا، رقاب أمهاتنا، رقاب أزواجنا، رقاب أبنائنا، رقاب أخواننا، رقاب أخواتنا، رقاب جيراننا، رقاب المسلمين، ومن أوصانا بالدعاء ومن أحبنا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. نسألك يا ذا العظمة والجبروت، يا صاحب الملكوت، يا صاحب الملكوت، يا صاحب العظمة، يا صاحب العظمة، يا أول يا آخر، يا أول يا آخر، يا أول يا آخر، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا عظيم المن، يا عظيم المن، يا سامعا لكل نجوى، يا منتهى كل شكوى. اللهم أعذنا من همزات الشياطين، اللهم أعذنا من همزات الشياطين، احفظنا من شره، احفظنا من كيده، احفظنا من كيده، اللهم احفظنا من أعوانه، من شياطين